السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم يا شباب؟ معاكم اخوكم علي اقريكم. طبعا اليوم يا شباب جيتكم موضوع جدا نرفزني. طبعا سالفة حصلت لي في تويتر يوم الاحد الصباح. دخلت تويتر زي كل يوم الا القى حساب اخوي ريان يرسل مقاطع اباحية، يعني تهكر وقناته انحذفت. رحت عند خويه ماجد اللي هو طبعا عز اخوياه، رحت قلت له يا ماجد ما دريت ان حساب ريان تهكر؟ قال ايه دريت، وما عليك يا علي انا اعلمه الهكر هذا وراح اكشفه على حقيقته وما له الكلام. جاني كذا ماجد بعد كم ساعه قلب علي رجال، قال علي انا ادري انك انت اللي هكرت قناه ريان، وادري انك انت اللي هكرت حسابه ومن هالكلام ما ادري ايش. طبعا انا تنفست من ماجد هذا، انا صراحه ماجد دائما يعني يدور لي زلات ويتفلسف علي وغلطني بالكلام، وانا يعني دائما اسكت له يعني اسلكها. بعدين جاني ريان قال يا علي انا ادري انك انت اللي هكرت قناتي وانت حاقد علي وانا ايش سويت لك ما ادري ايه وشيل الهكر. يا رجال انا ايش بيني وبينك عشان احقد عليك؟ ايش بيني وبينك عشان احقد عليك؟ بعدين ترى الحقد ما هو زين، ترى الدنيا ما تسوى اني احقد عليك. ما ردنا يعني والله متر بمترين، وراح ريان شو سمعتي قدام الناس يقول علي هكرني وعلي هكر قناة عبد الله الدوسري، يعني يطلع كلام من ركبته صراحة. وجاء الشبح هذا يقول بعد يقول علي هكر قناة واحد من اخوياي وما ادري ايش. وشبح هذا انا ما اعرفه الا من فترة يعني بسيطة مرة، من يمكن اسبوعين. يعني كيف انا هكرت قناة اخويك وانا ما اعرفك الا من اسبوعين؟ يعني ليش الظلم هذا؟ ترى الظلم ظلمات يوم القيامة. انا والله العظيم اني مسامحك، لا انت ولا ماجد هذا، بالذات ماجد. يعني انت قاعد شوهت سمعتي وظلمتوني، الا سمعتي يا شيخ ما سمعتك انت وياه. والله شباب هذا كلام من قلبي، سامحوني على يعني طلع مني كلام غلط ولا شيء، ولكن والله يا عيام الله انا فيني قلبي حره، يعني والله انا في كلام قلبي طلعته. بس يا شباب هذا اللي كان عندي. السلام عليكم.